فما جزاء من تعدى بعد ذلك وظلم. الفائدة السادسة: الهداية والإعانة كلها بيد الله سبحانه وتعالى، يهبها الله عز وجل من يشاء من عباده بفضله، ويمنعها عمن يشاء بعدله، ولا تطلب إلا منه سبحانه وتعالى، ويحتاجها العبد للهداية في كل لحظة. لذلك أمرنا الله عز وجل أن نستهديه، فقال: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الفائدة السابعة: هذا الحديث يربي المسلم على اليقين بما قسم الله تعالى له، والرضا به وبسؤاله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين، وكذلك اليقين بوعد الله عز وجل حين أمر بالدعاء والأخذ بالأسباب ووعد بالإجابة: فاستهدوني أهدكم، فاستطعموني أطعمكم، فاستكسوني أكسكم. الفائدة الثامنة: مشروعية الدعاء حتى في منافع الدنيا كالطعام والشراب واللباس. الفائدة التاسعة: فيه بيان لمنة الله عز وجل على جميع خلقه وتفضله عليهم في الأكل والشرب واللباس والرزق والهداية، ولا حدود لذلك، فالله عز وجل له الحمد أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. الفائدة العاشرة: هذا الحديث يربي الإنسان على التفكر في حياته، في نفسه، في طعامه، في شرابه، في لباسه، في هدايته، فمن تفكر فيها وكيف أتته ومن ساقها إليه، فإن ذلك يؤدي إلى شكر الله عز وجل والاعتراف التام بفضله سبحانه وتعالى عليه. الفائدة التي تليها: هذا الحديث يربي المسلم على مراقبة الله عز وجل في السر والعلانية، وفي هذا الحديث بيان حلم الله عز وجل حين تأتيه معاصي الناس ليل نهار ولا يعاجلهم بعقوبة، وفيه زيادة منزلة الرجاء عند المؤمن عند قول الله عز وجل والحديث القدسي: وأنا أغفر الذنوب جميعا، وفيه تربية للناس على الاستغفار والإكثار منه لحاجة إليه. الفائدة التي تليها: هذا الحديث يدل على عظمة الله عز وجل المطلقة، فلا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، والطاعات لا تنفع إلا أصحابها ولا تضر المعاصي إلا إياهم. الفائدة التي تليها: مرجع التقوى والفجور هو القلب، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. الفائدة الأخيرة: جمع هذا الحديث عددا من أعمال القلوب التي هي من صميم الإيمان وينبغي العناية بها، كالتوكل والاستعانة والإخلاص والصدق والمحاسبة والتقوى، وأهم هذه الأعمال ثلاثة: المحبة وهي في جميع ألفاظ الحديث، والرجاء أغفر الذنوب جميعا، والخوف إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. هذا الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اظفر بشارح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين، فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين.